أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في دروس السيرة نتحدث عن كتب النبي صلى الله عليه وسلم، أي رسائل النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسلها إلى الملوك. فقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، وكان صلح الحديبية في آخر السنة السادسة من الهجرة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية عددا من الرسائل إلى ملوك الأرض في زمنه صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى كسرى ملك الفرس، ورسالة إلى قيصر ملك الروم، ورسالة إلى المقوقس ملك مصر، وغيرها من الرسائل كما سيأتي. وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسائل دليل على عالمية دعوة الإسلام، وأن دعوة الإسلام دعوة إلى الناس جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الفرس ودعا الروم ودعا القبط ودعا الحبشة وغيرهم إلى الإسلام. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن بعثه الله تعالى فإنه سبحانه لا يقبل دينا غير الإسلام، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع ديني يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. ولأجل هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كتب إلى الملوك يقول لهم: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك أو فإن عليك مثلا اسم الفرس أو اسم الأريسيين أو اسم القبط أو كذا، على حسب القوم الذين يدعوهم صلى الله عليه وسلم، يبين لملكهم أنه إن أسلم آتاه الله أجره مرتين، يعني أعطاه أجرا مضاعفا، لأن إسلامه سيتسبب في إسلام قومه وسيكون سببا في خير كثير، فيكون له نصيب من هذا الأجر. وإن أبيت، إن أبى الدخول في الإسلام، يكون عليه الإثم وآثام الذين اتبعوه على الكفر والذين كفروا بسببه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقد وصلنا إلى الحديث عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر الروم واسمه هرقل. وصلنا إلى الحديث عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسلها إلى هرقل قيصر الروم. قيصر هذا لقب بمعنى ملك واسمه هرقل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه رسالة، وقد عرفنا أن هرقل كان عالما من علماء النصارى، وكان يعلم مما في كتبهم من البشارات بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعلم أنه النبي الخاتم، وكان يريد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منه، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. فهرقل يعني أعلم أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الخاتم، وأنه لو كان يستطيع بزعمه لذهب وغسل يعني قدمي النبي صلى الله عليه وسلم كناية عن شدة تعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مع هذا يعني ظن بملكه، دخل بملكه وآثر الحياة الدنيا على الآخرة. وبالنسبة لمصير هرقل، فيعني أكثر العلماء على أنه هلك كافرا والعياذ بالله تعالى. وقال يعني طائفة من أهل العلم أنه أسلم سرا، يعني قالوا أن سيرات يعني ردوده وعباراته تدل على أنه أسلم سرا وكتم إيمانه. وهذا يعني نقله الحافظ بن حجر عن جماعة من العلماء، يعني قالوا أن هرقل أسلم سرا، وناقش الحافظ هذه المسألة في فتح الباري، وذلك يعني لأن هرقل يعني قال هذه العبارات. وكذلك أيضا في يوم غزوة تبوك يعني كتب هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إني مسلم، فكتب هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إني مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب الخبيث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن هرقل في ذلك الوقت كان قد جهز جيشا ضخما لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، جهز جيشا في غزوة تبوك، نفس هرقل هذا جهز جيشا 120,000 لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني مسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كذب عدو الله، فالظاهر أنه يعني كان كاذبا في هذا النوع من المراوغة، وأنه كان يعني هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول القاسم، ولكنه يعني ظن بملك وخاف على الدنيا ولم يرد أن يضحي بالدنيا من أجل الآخرة، مع العلم بأن هرقل لو أسلم لأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم ملكا على قومه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الملوك الذين أسلموا، كان هذا أيضا من حسن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الملوك الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم فأسلموا أبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم ملوكا على قومه، كل ملك مسلم يملكه على قومه ولا يعزله من الملك، يبين لهم صلى الله عليه وسلم أن دعوته إياهم إلى الإسلام ليس الغرض منها الطمع في مملكتهم، ولا يعني الغرض منها الاستئثار بالملك دونهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقيهم ملوكا على قومهم ما داموا يعني يمتثلون لشرع الله سبحانه وتعالى، و يعني لا يحولون ولا يصدون، يعني لا يحولون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الدعوة إلى الإسلام، ولا يصدون أقوامه عن الإسلام. طيب، انتهينا إلى الكلام عن أبي سفيان لما كان موجودا عند هرقل أثناء قراءة هذا الكتاب، وكان أبو سفيان في ذلك الوقت مشركا، فلما قرأ الكتاب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم على لما قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم على هرقل، وكان أبو سفيان حاضرا وكان مشركا، فقال أبو سفيان في ذلك الوقت لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني لقد ظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو كبشة هذا هو إيه؟ زوج حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو والد النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فأبو سفيان يعني هكذا قال يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بني الأصفر، أي ملك الروم، ثم قال فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي وسلم. توقفنا عند هذا الموضع، ثم يقول المؤلف بعدها هذا ما رآه أبو سفيان من أثر هذا الكتاب على قيصر. قال وقد أجاز قيصر دحية بن خليفة الكلبي حامل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال وكثرة، يعني قيصر بعث هدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع دحية بن خليفة رضي الله عنه، وهو حامل الكتاب الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة إلى قيصر، فقيصر يعني بعث مع دحية بن خليفة بهدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل معه مالا وكسوة هدايا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما كان دحية بحتمة اسم مكان اسم بلد في الطريق، وهو قادم من الشام من بلاد الروم من الشام قادما إلى المدينة، فمر بهذه البلدة لقيه ناس من جذام، لقيه ناس من جذام قبيلة من القبائل العربية فقطعوها عليه، قطعوا الطريق عليه فلم يتركوا معه شيء، لقيه ناس من جذام وقطعوا الطريق عليه وسرقوا منه الهدايا التي بعثها هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بيته فأخبره، يعني هم إيه سرقوا منه المال الذي معه وأطلقوا سراحه. فدحية بن خليفة أول ما قدم المدينة ذهب أول يعني شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما حصل معه، أن هرقل أرسل معه أموالا من هدايا وكسوة، وأن الأعراب قطعوا عليه الطريق وسرقوا منه إيه الأموال والكسوة. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى حكمة وهي وراء وادي القرى في 500 رجل. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه، قوامها 500 رجل، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لتأديب هؤلاء الأعراب من جذام الذين سرقوا الهدايا المرسلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فشن زيد الغارة على جذام، زيد رضي الله عنه شن غارة على قبيلة جذام فقتل فيهم قتلا ذريعا، فقتل زيد رضي الله عنه من معه من الجيش في جذام قتلا ذريعا، واستاق نعمهم ونساءهم، واستاق نعمهم ونساءهم، أخذ نساءهم سبايا وأنعامهم سبايا جزاء وفاقا على إيه ما فعلوا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخذ من النعم 1000 بعير ومن الشاء 5000 ومن السب 100 من النساء والصبيان. زيد بن حارثة رضي الله عنه رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سالما غانما ومعه 1000 بعير و5000 شاة ومعه 100 من النساء والصبيان أخذهم سبايا في هذه السرية. قال وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبيلة جذام موادعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين جذام معاهدة، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عقد عددا من المعاهدات بينه وبين القبائل العربية أنهم لا يعتدون على المسلمين وأن لا يعتدي المسلمون عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين عدد من القبائل العربية معاهدات، وذلك يعني لكي في الوقت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل قريشا لكي يتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لقتال قريش حتى لا تنفتح يعني جبهات عديدة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوابع القبائل العربية ويركز على قتال قريش. لكن هنا قبيلة جذام هي التي أخلت بالمعاهدة، إذا كان بين المسلمين وبين قوم من عدوهم يعني معاهدة أو موادعة أنهم لا يعتدون على المسلمين ولا يعتدي المسلمون عليهم، وبدأوا هم ونقضوا العهد وغدروا، خلاص أصبح المسلمون في حل ومن حقهم يعني ألا يعبأوا بهذه المعاهدة وأن يقاتلوا عدوهم ما دام الأعداء يعني هم الذين بدأوا وغدروا ونقضوا العهد. وهذا الذي حصل، كان بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم موادعة فنقضوا هذه الموادعة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم جيشا لتأديبهم. قال فأسرع زيد بن رفاعة الجذامي أحد زعماء هذه القبيلة بتقديم الاحتجاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أسلم هو ورجال من قومه ونصروا دحية حين قطع عليه الطريق. هنا رجل من زعماء قبيلة جذام وهو زيد بن رفاعة كان قد أسلم، وأسلم معه نفر من هذه القبيلة، فلما اعتدت قبيلة جذام على دحية بن خليفة رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، فزيد بن رفاعة والمسلمون معه ورجال من قومه دافعوا عن دحية بن خليفة وخلصوهم من بين قومهم الذين اعتدوا عليه. فزيد بن رفاعة يعني ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحتج على أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم وأخذ أموالهم ونساءهم، ويقول يعني إن المسلمين يعني من قوم ما قصروا ودافعوا عن دحية بن خليفة وكذا، ومن بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم مودعة. فلأجل هذا يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم احتجاجه وأمر برد الغنائم والسبي. النبي صلى الله عليه وسلم قبل احتجاجه وأمر إيه برد الغنائم والسبي إليهم، رد إيه الألف بعير وخمسة والغنم يعني، وكانت إيه 5000، ورد النساء والسجون. وهذا أيضا يعني من سماحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن إيه قومه غدروا وكذا، ولكن يعني ما دام بعض القبيلة يعني غدروا بعضها لم يغدر، وهناك يعني مجموعة من المسلمين في هذه القبيلة وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تسامحا منه أمر برد الغنائم ورد السفينة. ثم بين المؤلف حفظه الله أن يعني هذه السرية كانت بعد صلح الحديبية وبعد إرسال الكتاب إلى قيصر، كما يتضح من أحداث القصة. طيب، قال بعد ذلك الكتاب إلى المنذر بن ساوى. الكتاب إلى المنذر ابن ساوى يتحدث عن كتاب آخر من الكتب التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك في زمنه. قال وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى حاكم البحرين كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، وبعث إليه العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه بذلك الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتابا إلى المنذر بن ساوى وهو حاكم البحرين، بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام. وبالمناسبة فإن البحرين في ذلك الوقت، كلمة البحرين كانت مملكة ضخمة كبيرة، ليست هي الجزيرة الصغيرة يعني المعروفة الآن، بل كانت البحرين تشمل يعني كل ما بين العراق وعمان من الساحل الشرقي للجزيرة العربية، كانت تضم الأحساء والمدن ومنطقة الدمام وشرق المملكة العربية السعودية، وتضم يعني الكويت وقطر والإمارات العربية وكذا، كل هذا كان يعرف في ذلك الوقت بالبحرين. البحرين تشمل يعني شرق المملكة وتقريبا معظم دول الخليج العربية، ما بين العراق وعمان كل الساحل هذا كله كان يعرف بالبحرين، وكانت يعني عاصمة البحرين في ذلك الوقت هجر، اللي هي الأحساء، منطقة الأحساء يعني هذه كانت تعتبر يعني عاصمة بلاد البحرين، وكانت تشمل كل هذه المنطقة. فالمنذر بن ساوى هذا كان حاكم البحرين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت البحرين مستعمرة تاريخية، هذه المناطق كلها كانت مستعمرة تاريخية، وكان هذا حاكم البحرين وهو تحت ولاية قيصر يعني تحت ولاية يعني كسرى ملك الفرس. وكذلك يعني عرفنا أن الفرس أيضا كانوا يحتلون اليمن، وكان أمير اليمن يعني وملك اليمن هو بازان كان تابعا للفرس أيضا، وملك البحرين المنذر بن ساوى كان تابعا للفرس، والعراق كان تابعا للفرس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى المنذر بن ساوى حاكم البحرين كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، وبعث إليه العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه بذلك الكتاب. قال فكتب المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني قرأت كتابك على أهل البحرين، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه، ومنهم من كرهه وبأرضي مجوس ويهود، فأحدث إلي في ذلك أمرك. أسلم المنذر بن ساوى ملك البحرين لما كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، أسلم وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأنه يعني أسلم، وبأنه دعا أهل البحرين إلى الإسلام، فمنهم من دخل في الإسلام ومنهم من كرهه. قال وبأرضي مجوس ويهود، أرض البحرين فيها مجوس وفيها يهود، وسيسأل عن معاملة هؤلاء المجوس واليهود. والمجوس هم عباد النار الذين يعبدون إلهين اثنين والعياذ بالله تعالى، وهم عباد النار، وهي ديانة في الفرس القديمة. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإني أذكرك الله عز وجل، فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه، فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه، وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني، ومن نصح لهم فقد نصح لي. والنصيحة تأتي يعني بمعنى الإخلاص في الأمر وإتقان الأمر وأداؤه على الوجه الأكمل. قال: ومن نصح لهم فقد نصح لي، وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا. رسل النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم إلى البحرين أثنوا على المنذر بن ساوى خيرا. قال: وإني قد شفعتك في قومي. وإني قد شفعتك في قومك، يعني قبلت شفاعتك في قومك، فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه، وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم، وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عمله، أو فلم نعزلك عن عمله، ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية، ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية. فكان هذا هو الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر ابن ساوى. وبالمناسبة يعني هذا الكتاب لا يزال محفوظا، الكتاب الأصلي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر ابن ساوى لا يزال محفوظا إلى الآن في الأردن، في خزائن الأردن. يعني لا يزال هذا الكتاب النسخة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر ابن ساوى. نعم. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم سلام عليك، والباقون كان يقول سلام على من اتبع الهدى، الجواب لأنه أسلم. هذا يعني هنا هذا الكتاب المذكور هنا هو الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعد إسلامه، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه كتابا قبله يدعوه إلى الإسلام، ثم أسلم هو وبعث كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم ردا على الكتاب الثاني هذا الكتاب، وكان بعد إسلامه، فلهذا قال سلام عليه، قال سلام عليه. لكن الكتب إلى الملوك الذين كانوا كفارا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلام على من اتبع الهدى، لكن هذا لأنه أسلم فقال له سلام عليه. لهذا الكتاب الذي بعده قال الكتاب إلى هوزة بن علي صاحب اليمامة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث كتابا إلى هوزة بن علي صاحب اليمامة، ملك اليمامة، واليمامة يعني مدينة كبيرة في منتصف الجزيرة العربية، وهي التي تعرف الآن بالرياض وما حولها، كانت هذه المنطقة يقال لها اليمامة. اليمامة يعني هي أصل مدينة الرياض سابقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتابا إلى هوزة بن علي صاحب اليمامة. قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوزة بن علي صاحب اليمامة، فقال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هوزة بن علي سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى، واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافظ، فأسلم تسلم، فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك. هذا ايه؟ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى همزه بن علي. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في كتبه الى الملوك كان يعني يرسل الى كل منهم بما يعلم صلى الله عليه وسلم ايه من طبيعته، وبما يناسبه من ايه من تهديد او وعيد او تلطف في العباره او كذا، يعني يلاحظ ايه تنوع كتب النبي صلى الله عليه وسلم فيها. همزه بن علي كان ايه من الاعراب اهل نجد وكذا، فكان اسلوب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم اليه فيه يعني نوع من الشده والتهديد. فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلام على من اتبع الهدى، واعلم ان ديني سيظهر. اخبره النبي صلى الله عليه وسلم ان دين الاسلام سيظهر الى منتهى الخف والحاف، يعني الى ايه؟ الى كل مكان يصل اليه الخف اي الابل، والحاف يعني الخيل، كل مكان تبلغه الابل بحوافرها، وتبلغه الإبل بخفافها، وتبلغه الخيل بحوافرها، سيظهر فيه دين الإسلام. وقد حصل ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر دين الإسلام وانتشر في كل مكان بحمد الله تعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحاجة، آخر مكان يعني تبلغه الإبل والخيل سيبلغه دين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك. إذا أسلم يعده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل له ما تحت يديه، وأن يتركه ملكا على قومه. قال: واختار صلى الله عليه وسلم لحمل هذا الكتاب سليط بن عمرو العامري. هذا الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليوصل الكتاب إلى هوزة بن علي. قال: فلما قدم سليط على هوزة بهذا الكتاب مختوما أنزله وحياه وقرأ عليه الكتاب، يعني قال فرد عليه ردا دون رد، وكتب يعني رد ردا لكن يعني حسنا، ولكن ليس هو الرد الأمثل يعني مثل رد غيره من الملوك الذين أرسلوا ردودا يعني فيها حفاوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا هدايا، وأرسلوا يعني ردودا يعني فيها تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو أرسل ردا دون رد، يعني رد لا هو يعني بالرد السيء ولا هو يعني بالرد الأحسن والأفضل. قال: فرد عليه ردا دون رد، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله. هوزة بن علي كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يقول: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض الأمر أتبعه. هكذا أجاب هوزة بن علي على كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا يلاحظ أن الملوك الذين يعني ردوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلى الإسلام يعني ما كان يعني في ردهم يعني كان ظاهرا يعني أن ردهم لدعوة الإسلام، إنما سببها الظن بملكهم والرغبة في الزعامة والزيادة ونحو هذا، يعني ما كان لهم يعني مطاعن على الإسلام بقدر ما كان المانع لهم من الدخول في الإسلام هو الحرص على الزعامة والزيادة. فهذا الرجل يقول: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، يعني يعلم أن ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم حكم وجميل، ولكن هو الآن الذي يشغله مسألة الزعامة والملك. فقال: والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض الأمر أتبعه، يعني مساومة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جعل له يعني مكانة ومنصبا وكذا بين المسلمين أو كذا يعني سيتبعه وإلا فيه. قال: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتابه فقال: لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت، باد وباد ما في يديه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ كتابه قال: لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت، ما أعطيته إياه، فكيف يسألني أن يكون له يعني شيء من الأمر بين المسلمين ويكون له شيء. ثم دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: باد وباد ما في يديه، دعا عليه أن يبيد يعني أن يهدى. قال فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتح جاءه جبريل عليه السلام بأن هوزة مات. بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة جاءه جبريل عليه السلام يخبره أن هوزة بن علي مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبى يقتل بعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبى يدعي النبوة يقتل بعد. من هذا الكذاب الذي ظهر في اليمامة؟ هو إيه؟ مسيلمة الكذاب، كان من قومه هوزة بن علي. كان مسيلمة أيضا كان يعني زعيما معروفا في العرب وكذا، ولكن إيه؟ ادعاء النبوة كان في آخر زمان النبي صلى الله عليه وسلم. إلى ذلك الوقت ما كان ادعى النبوة بعد، ولكن ادعى النبوة في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. ادعى مسيلمة الكذاب النبوة. قبل أن يدعي مسيلمة النبوة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إيه؟ أن اليمامة سيظهر بها كذاب يتنبأ يدعي إيه؟ النبوة يقتل بعده. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكذاب سيقتل. فقال قائل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله؟ فقال أنت وأصحابك. فكان كذلك. قال قائل رجل من الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم من يقتله؟ قال أنت وأصحابك. فكان كذلك، يعني كان هذا إيه؟ ممن يعني شارك في حروب الردة وفي محاصرة مسيلمة وساهم في قتله. وكما هو معلوم فإن مسيلمة الكذاب قتله وحشي بن حرب رضي الله عنه الذي بنفس الحربة التي كان قد قتل بها حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وحشي هذا كان مشركا في غزوة أحد. وحشي بن حرب كان مشركا في غزوة أحد، وكان عبدا مملوكا، وقالت له سيدته وهي هند بنت عتبة وعدته أنه إن قتل حمزة فهو عتقه، يعني سيكون هذا فتاكه من الرقم. فقتل حمزة بحربة كانت معه، قتل بها حمزة رضي الله عنه في غزوة أحد. ثم أسلم وحشي بن حرب بعد ذلك واحتفظ بهذه الحربة وعزم على أن يقتل بها رأسا من رؤوس الكفر ليكون يعني كفارة لما فعل، حيث قتل يعني كبيرا من كبراء المسلمين. فبالفعل يعني قتل وحشي بن حرب مسيلمة الكذاب بحربته يوم اليمين. نعم نعم نعم، مسيلمة من اليمن، هي منطقة الرياض حاليا وما حولها في السعودية. هذه المنطقة كان يقال لها قديما اليمن، وإلى الآن يعني اليمن تطلق على يعني قرية قريبة من الرياض يعني. نعم، هي لكن كانت تشمل يعني هذه المنطقة. ولا زالت يعني آثار حديقة الموت وقبور الصحابة في حروب البسة وكذا، يعني لا زالت هذه معروفة يعني في الرياض أماكن. ويأتينا بإذن الله تعالى لعله يأتينا يعني شيء من الحديث عن حروب الردة بإذن الله بالتفصيل بعد ذلك إن شاء الله. وكان طبعا قتل مسيلمة هذا كان في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كان مسيلمة الكذاب قد يعني لجأ إلى حديقة يقال لها حديقة الموت، حديقة يعني حصينة لها يعني أسوار شاهقة و كانها حصن من الحصون، وكان فيها مسيلمة ومعه 100,000 من المرتدين، وحاصرهم الصحابة رضي الله عنه في أيام خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وتمكنوا في أول الأمر يعني عجزوا عن اقتحام الحديقة، وصار المرتدون يعني من داخل الحديقة يقذفون يعني بالأسلحة والنار يعني على المسلمين والمسلمون خارج الحديقة وكذا. ثم يعني لما اشتد الأمر بالمسلمين قال لهم البراء بن مالك رضي الله عنه، قال لهم احملوني على ترس وألقوني في الحديقة حتى أفتح لكم الباب. كان واحدا وحمله الصحابة رضي الله عنهم وألقوه على 100,000 من المرتدين داخل الحديقة، فحملوه والقوه إيه من فوق السور، وكان فوق سورة إيه شاهقة، فلما نزل أول ما سقط يعني انكسرت رجله، وظل يقاتل يعني يمينا وشمالا حتى إيه يعني جرح يعني نحو من 80 طعنة وضربة بالسيوف والرماح وكذا، وهو يقاتل ورجله مكسورة حتى إيه تمكن من فتح الباب. فلما فتح الباب اقتحم المسلمون الحديقة ودخلوا. والعجيب أنه بعد ذلك يعني عولد رضي الله عنه شهرا وبرئ من هذه الطعنات والكسار الرجل وما حصل له وكذا، يعني عولد بعد ذلك يعني شهرا أو نحوه وكذا، وعاف بعدها ولم يقتل يعني بسبب يعني. طيب بعد ذلك قال الكتاب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق. الكتاب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق قال كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر سلام على من اتبع الهدى وآمن به وصدق، وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك لك يبقى لك ملكه، يبقى لك ملكه. فهذا الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن أبي شمر. وكان حارث يعني كما ذكرنا كان صاحب دمشق، يعني كان ملك دمشق، وكانت هذه المملكة يعني مملكة عربية تابعة أيضا للروم، تابعة للروم، وكانت يعني مستعمرة رومية تابعة لسلطة قيصر. وقيصر أو هرقل اللي هو قيصر الروم كانت عاصمته حمص، مدينة حمص كانت هي في سوريا، كانت هي يعني عاصمة بلاد الروم ومقر إقامة قيصر الروم يقيم في حمص. وكانت دمشق مملكة يعني تابعة لبلاد الروم، وكان ملك دمشق الحارث بن أبي شمر الغساني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الحارث بن أبي شمر الغساني يدعوه إلى الإسلام وأرسل إليه بهذا الكتاب. قال واختار لحمل هذا الكتاب شجاع بن وهب من بني أسد بن خزيمة. قال ولما أبلغه الكتاب، لما شجاع بن وهب وصل الكتاب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني، لما أبلغه الكتاب قال من ينزع ملكي مني أنا سائر إليه، والعياذ بالله تعالى، يعني اجترأ و يعني قال من ينزع ملكي مني. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك لك يبقى لا شريك له يبقى لك ملكه، إن آمنت بالله وحده لا شريك له، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لك ملكه. فأغضبته هذه الكلمة، قال من الذي ينزع مني ملكي أنا سائر إليه، يعني سأجهز جيشا لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم. واستأذن قيصر في حربه صلى الله عليه وسلم، يعني الحارث بن أبي شمر بعث إلى قيصر ملك الروم يستأذنه في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فثناه عن عزمه. قيصر قال له لا تفعل. قد عرفنا أن قيصر نفسه ملك الروم ويعتبر فوق يعني الحارث بن أبي شمر، هذا يعني والي من ولاة قيصر. قيصر نفسه رد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ردا حسنا، وقال لو كان يعني لو استطعت يعني لذهبت أقتل عند رجله صلى الله عليه وسلم وكذا. فقيصر نفسه رد ردا حسنا وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهدايا وأموال. فالحارث لما أراد أن يرد ردا سيئا وأن يجهز جيشا لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم ثناه قيصر عن عزمه. قال فأجاز شجاع بن وهب بالكسوة والنفقة ورده بالحسن. تحول بقى الأمر بدل ما كان يريد يعني يرد رد السيئة، لما وجد أن قيصر وهو الذي فوقه في الملك والرئاسة يعني فعل هذا، فحينئذ أجاز شجاع بن وهب يعني أجازه يعني أعطاه جائزة أو هدية أو مكافأة، أجازه بالكسوة والنفقة، أرسلها معه يعني هدايا ورده بالكسوة. طيب طيب الكتاب الذي بعده قال الكتاب إلى ملك عمان. الكتاب إلى ملك عمان. أحيانا بعض الكتب السيرة تقول إلى ملك عمان وبعضها يقول إلى ملكي عمان. لذلك أن يعني عمان سلطنة عمان يعني معروفة حاليا. عمان كان عليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليها ملكان. لكن أحدهما يعني أكبر من أخيه كان وكان أخوين وأحدهما أكبر من أخيه والآخر يعني شريكوه في الملك ولكن يعني كأنه يعني بمثابة ولي عهد ولكن له سلطان يعني أكبر يعني كان شريكا في الملك. وهذان الملكان هما جيفر ابن الجولندا وعبد أو عباد ابن الجولندا. جيفر وعباد ابني الجولندا قال عباد أو قال عبد أيضا ابني الجولندا. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى ملك عمان جيفر وأخيه عبد ابني الجولندا ونص الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابني الجولندا سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلما فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل وخيلي تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما. هكذا كان كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه. يعني كتاب فيه يعني قوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يخاطبه من منطلق يعني منطلق قوة. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ويعني رغب ورهب صلى الله عليه وسلم. رغبهما في أنهما إن استجابا لدعوة الإسلام سلما في الدنيا والآخرة. أسلما تسلما. فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة في الدنيا والآخرة إذا هما أسلما. ووعدهما كذلك بالولاية أن يوليهما النبي صلى الله عليه وسلم على قومهم إذا هما أسلما. وفي نفس الوقت رهبهما النبي صلى الله عليه وسلم أنهما أبيا الدخول في الإسلام فإن الإسلام سيظهر وخير النبي صلى الله عليه وسلم ستنزل بساحتهما وستظهر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم على ملكه. قال واختار لحمل هذا الكتاب عمرو بن العاص رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم اختار لحمل هذا الكتاب عمرو بن العاص رضي الله عنه. وعرفنا ان ان عمرو بن العاص رضي الله عنه كان قد اسلم قبل ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني القت اليكم مكه افلاذ اكبادها. كان ذلك في اوائل السنه السابعه من الهجره اسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص رضي الله عنهما. فقدم يعني مسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل عمرو بن العاص حاملا هذا الكتاب الى جيفر وعبد. قال عمرو رضي الله عنه فخرجت حتى انتهيت الى عمان فلما قدمتها عمدت الى عبد وكان احلم الرجلين واسهلهما خلقا. لما ذهب بدا اولا بعبد لانه كان احلم الرجلين واسهلهما خلقا. فقلت إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك. وأخوه هو جيفر. فقال أخي المقدم علي بالسن والملك وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابي. فعبد قال أخي هو المقدم علي بالسن والملك هو فوقي في الملك وكذلك أيضا هو أكبر مني في الملك. قال وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابه. ثم قال وما تدعو إليه؟ قلت أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وتقلع ما عبد من دونه، وتشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني عبد يسأل عمرو بن العاص الذي تدعو إليه يا عمرو، فقال له أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده، وأن تعبده وحده، وأن تقلع ما يعبد من دون الله، وأن تشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. قال يا عمرو إنك ابن سيد قومك، فكيف صنع أبوك؟ أبو إيه؟ عمرو بن العاص، والعاص بن وائل كان يعني كان إيه من زعماء قريش ومن سادته. فيقول له إنك ابن سيد قومك، فكيف صنع أبوك؟ فإن لنا فيه قدوة. يقول إيه؟ سنفعل مثل ما فعل أبوك. قلت، يقول عمرو بن العاص، قلت مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ووددت أنه كان أسلم وصدق به. عمرو يقول وددت أنه كان أسلم وصدق به، وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام. عمرو بن العاص يقول أنا أيضا كنت مثل أبي على رأيه، يعني يريد أنه كان كافرا، ثم هداه الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام. قال فمتى تبعته؟ قلت قريبا. متى تبعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت قريبا. قال وكيف صنع؟ قال فسألني أين كان إسلامك، سأله أين كان إسلامك. قال قلت عند النجاشي، وأخبرته أن النجاشي قد أسلم. يعني كانت إيه بدايات إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه، لما أرسلته قريش رسولا من قبل قريش إلى النجاشي يطالبه برد المسلمين المهاجرين إلى الحبشة. يطالب عمرو بن العاص، يطالب النجاشي أن يرد المسلمين المهاجرين إلى الحبشة، ودخوله في الإسلام. لما سمع رد النجاشي وبكاءه عند تلاوة القرآن وإخبار النجاشي بما في كتبه من البشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا بداية دخول الإسلام في قلب عمرو بن العاص رضي الله عنه. فلما سأله أين كان إسلامك؟ قال عند النجاشي. قال وأخبرته أن النجاشي قد أسلم. قال وكيف صنع قومه بملكه؟ فقلت أقروه واتبعوه. كيف صنع قومه بملكه؟ أقروه واتبعوه، يعني أقروه ملكا على أن لما أسلم ما عزلوه عن الملك ولا شيء، ولا يعني خرجوا عن طاعته، بل اتبعوه وأقروه على ملكه بعد ما أسلم. قال والأساقفة والرهبان تبعوه؟ قلت نعم. قال انظر يا عمرو ما تقول. قال انظر يا عمرو ما تقول، إنه ليس من خصلة في رجل، إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب. يعني ليس هناك خصلة أكثر فضيحة للرجل من الكذب. يعني عبد بن الجلام ده لا يصدق أن النجاشي أسلم، وأن الأساقفة والرهبان أبقوه ملكا عليهم ولم يخرجوا عن طاعته، فظن أنه يكذب عليه وهدده بهذا. فقال عمرو رضي الله عنه، قال ما كذبت وما نستحله في ديننا. قال ما كذبت وما نستحله في ديننا، يعني في ديننا الإسلام لا نستحل الكذب، لأن عمرو رضي الله عنه مسلم. فقال يعني أنا مسلم ولا يحل في ديننا أن نكذب عنه. ثم قال ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي. يعني عبد بن جلندة يقول ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي، لا أظن أن هرقلا بلغه إسلام النجاشي. قال عمرو قلت بلى، يعني لقد بلغه أن النجاشي أسلم. قال فبأي شيء علمت ذلك؟ بأي شيء علمت أن هرقلا علم بإسلام النجاشي ومع ذلك لم يعزله عن ملكه ولم يرسل إليه جيشا لحربه؟ فقال قلت كان النجاشي يخرج له خرجا، كان النجاشي يخرج له خرجا، يبعث ضريبة جباية يرسلها إلى هرقل. النجاشي ملك الحبشة كان نصرانيا وكانت أيضا مملكتهم يعني تابعة لمملكة أبوه. فكان النجاشي يخرج خرجا إلى هرقل، فلما أسلم وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم قال لا والله لو سألني درهما واحدا ما أعطيته. لما أسلم خلاص قطع الإيه إرسال الخرج الذي كان يرسله إلى هرقل، وقال لا والله لو سألني درهما واحدا ما أعطيته. قال فبلغ هرقل قوله، فقال له أخوه أخو هرقل واسمه النياق أو النياق أو كذا، أخو هرقل قال له أتبع عبدك لا يخرج لك خرجا ويدين بدين غيرك دينا محدثا؟ أخو هرقل يريد أن يحرضه على محاربة النجاشي، يقول له أتبع عبدك، يريد النجاشي يعني لا يخرج لك خرجا ويدين بدين غير دينك ويدين بدين محدث دين جديد، يعني دين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دعوة معروفة إلى الإسلام، يعني كانت بعد دعوة عيسى عليه السلام، لكن كما تعلمون فإن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي نفس دعوة عيسى، دين الإسلام، وأقدم الأديان على الإطلاق هو دين آدم عليه السلام ودين أبنائه. وأول 10 قرون في تاريخ بني آدم كانت على الإسلام، على التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني دين الإسلام ليس دينا مختلفا، ولكن هو أراد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يعني بعد عيسى عليه السلام وكذا، لكن أرسل بنفس ما أرسل به عيسى عليه السلام. طيب قال هرقل رجل رغب في دين فاختاره لنفسه، ما أصنع به؟ هرقل رد على أخيه قال رجل رغب في دين فاختاره لنفسه، ما أصنع به؟ قال خلاص يعني هو اختار هذا الدين ورضي به، لا علاقة لنا به. ثم قال هرقل والله لولا الظن بملكي لصنعت كما صنع. هرقل أيضا يقول لولا الظن بملكي لصنعت كما صنع النجاشي، يعني لأسلمت مثل ما أسلم النجاشي. قال انظر ما تقول يا عبد. طبعا عبد بن جلندا متعجب من هذا الكلام الذي يسمعه، كيف أن هرقل قيصر الروم وكذا يقول هذا الكلام. قال انظر ما تقول يا عمرو. قال عمرو قلت والله صدقتك. قال عمرو قلت والله صدقتك، هذا الذي اخبرك عنه صدق وحسن. قال عبد فاخبرني ما الذي يامر به وينهى عنه. فاخبرني ما الذي يامر به وينهى عنه، ما الذي يامر به النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي ينهى عنه. قال قلت يامر بطاعه الله عز وجل وينهى عن معصيته ويأمر بالبر وصلة الرحم وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وعن الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. ويعني هنا أيضا يعني هذه دروس عملية في أسلوب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني نستفيد من كيفية دعوة الصحابة رضي الله عنهم إلى الإسلام، وكيف يكون جوابهم عندما يسألون هذه الأسئلة العامة عن الإسلام، ما الذي يدعو إليه الإسلام وما الذي ينهى عنه الإسلام أو كذا، فتكون أجوبتهم يعني فيها التركيز على هذه المهمة، يعني على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى يعني أركان الإيمان وعلى أصول المحرمات والمنهيات وكذا. فذكر يعني أن الإسلام يعني يأمر بالبر وصلة الرحم وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وعن الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. قال ما أحسن هذا الذي يدعو إليه، لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ونصدق به، ولكن أخي أضن بملكه من أن يدعه ويصير ذنبا. ولكن أخي أضن بملكه، يعني أبخل بملكه أن يدعه ويصير ذنبا، يعني بعدما كان ملكا يصبح تابعا يعني لملك النبي صلى الله عليه وسلم. قال عم قلت إنه إن أسلم ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه. عمرو يقول له لو إيه لو أسلم أخوك فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيملكه على قومه، لم يسلبه إيه ملكه، سيظل أيضا ملكا وزعيما. قال ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه فأخذ الصدقة من غنيهم فيردها على فقيرهم. فيعني لو أسلم إيه لا أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم ملكا، وكلفه صلى الله عليه وسلم بأخذ الصدقة من أغنياء قومه ورد الصدقة على فقراء قومه. الحمد لله. قال إن هذا لخلق الحسن. وما الصدقة؟ قال إيه؟ قال إن هذا لخلق الحسن. عبد يواصل إيه الحوار مع عمرو بن العاص رضي الله عنه، يقول إن هذا لخلق الحسن. وما الصدقة؟ فأخبرته بما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الإبل. يعني يسأله ما هو المقدار الواجب من الصدقة الذي يخرجه المسلم، فأخبره بالزكوات التي أوجبها الله تعالى في الأموال، في الذهب والفضة ربع العشر، وأخبره بزكاة الإبل في خمس من الإبل شاة وفي عشر من الإبل شاتين، وهكذا إلى أن آخر يعني ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزكاة على الإبل والبقر والغنم والزروع والثمار وأصناف الأموال. قال يا عم وتؤخذ من سوائل مواشينا التي ترعى الشجر، التي ترعى الشجر وترد المياه. فقلت نعم. يعني يقول له هل يعني لما سمع هذا التفصيل في احكام الزكاه قال يعني هل هناك زكاه ستؤخذ من المواشي السائمه؟ السائمه يعني التي ترعى معظم الحول من الكلأ المباح، وذلك ان الزكاه في بهيمه الانعام انما تجد في السائمه التي ترعى من الكلأ المباح، لا يعرفها صاحبها بعلف يعني يشتريه، ولكن الغنم إذا لم تكن سائمة كذلك الإبل والبقر إذا كان صاحبها يعرفها بكلفة لا زكاة فيها، الزكاة فقط على السائمة. وكذلك الزروع والثمار ليست كل أصناف الزروع والثمار فيها زكاة، الخضروات ليس فيها زكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في الخضروات زكاة، ولكن الزكاة تجد في أنواع من الزروع والثمار إذا حفظها الإنسان أدى حقه وآتوا حقه يوم حفظه. لكن الخضروات ليس فيها زكاة مثلا. فهنا لما سأله عن سوائل المواشي هل فيها زكاة؟ قال فقلت نعم. فقال والله ما أرى قومي في بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون لهذا. فعبد ابن الجلندة يقول لا أرى أن قومي ودارهم بعيدة عن دار النبي صلى الله عليه وسلم وعددهم كثير، لا أرى أنهم سيستجيبون لهذا الأمر ويخرجون الزكاة عن طيب نفسه. قال فمكثت ببابه أياما، وهو يعني يوصل إلى أخيه يعني أخبار عمرو بن العاص، وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل خبر، وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل خبر. كان عبد يخبر أخاه جيفر بجميع أخبار عمرو بن العاص وما أخبره به عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. قال ثم إنه دعاني يوما فدخلت عليه، ثم إنه دعاني يوما فدخلت عليه فأخذ أعوانه بضبعي فقال دعوه. أعوان جيفر أمسكوا به يعني وقيدوا عمرو بن العاص وداخل على جيفر بن جلدة، فقال دعوه فأرسله. فذهبت لأجلس فأبوا أن يدعوني أجلس، أراد عمرو يجلس فأمسكه الحرس الذين حول جيفر ومنعوه من الجلوس. قال فنظرت إليه فقال تكلم بحاجتي، فدفعت إليه الكتاب مخطوما ففض خاتمه وقرأ حتى انتهى إلى آخره. كانت طريقة العرب يعني يضعون ختما من الشمع احيانا على الكتب، كتاب عباره عن رساله تطوى يعني مثل رول كده من الورق او شيء، يطونها وبعدين يختمون يضعون عليها شمعا وكذا، ويضعون ختما على الشمع وكذا، بحيث لا يستطيع احد ان يفتح الرساله الا الشخص الذي ارسلت اليه الرساله. اذا اراد احد ان يفتح الرساله ينكسر الشمع وينكسر الختم الذي فيه وكذا. فصب خاتمه وقرا حتى انتهى الى اخره، قرا رساله النبي صلى الله عليه وسلم الى اخرها. قال ثم دفعه الى اخيه فقراه مثل قراءته، الا اني رايت اخاه ارق منه. يعني كان عبد يعني ارغب في الدخول في الاسلام من اخيه جيفه. قال الا تخبرني عن قريش كيف صنعت؟ فقلت تبعوه، اما راغب في الدين واما مقهور بالسيف. قلت كيف صنعت قريش؟ فقال تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم تبعه رغبه في دين الاسلام وبعضهم تبعه مقهورا بالسيف. قال ومن معه؟ قلت الناس قد رغبوا في الاسلام واختاروه على غيره، وعرفوا بعقولهم مع هدي الله اياهم انهم كانوا في ضلال، فما اعلم احدا بقي غيرك في هذه الخرجه. يعني يقول عمرو بن العاص جيفر بن جولندا ان جميع قبائل العرب تقريبا يعني اذعنت للنبي صلى الله عليه وسلم، القبائل العربيه دخلت في دين النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الاقل الذين لم يدخلوا في دينه منهم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدات وتعهد بعدم الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لا اعلم احدا بقي غيرك في جزيره العرب من الملوك الذين لم يذعنوا لحكم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وانك ان لم تسلم اليوم وتتبعه توطئك الخير وتبيد خضراءك فاسلم تسلم. يقول له عمرو انك اذا لم تسلم اليوم وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم سيرسل اليك يعني جيشا ضخما في الخيول وتطأ الخيول ارضك وتبيد خضراءك ويعني يدخل ملكك يعني تحت ملك النبي صلى الله عليه وسلم شئت ام ابدا. قال فأسلم تسلم ويستعملك على قومك ولا تدخل عليك الخيل والرجال. قال دعني يومي هذا وارجع إلي غدا. قال دعني يومي هذا وارجع إلي غدا. قال فرجعت إلى أخيه فقال يا عم إني لأرجو أن يسلم إن لم يضن بملكه. إني لأرجو أن يسلم إن لم يضن بملكه، يعني إلا إذا بخل بملكه. قال حتى إذا كان الغد انتهيت أتيت إليه فأبى أن يأذن لي، فانصرفت إلى أخيه فأخبرته أني لم أصل إليه، فأوصلني إليه فقال إني فكرت فيما دعوتني إليه، فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا ما في يدي وهو لا تبلغ خيله هاهنا، وإن بلغت خيله لقت أو لقيت قتالا ليس كقتال من لاقه. هنا جيفر إلى هذه اللحظة وهو لا يريد الدخول في الإسلام، فيقول لعمرو بن العاص يعني أنا فكرت فيما دعوتني إليه ورأيت أني سأصبح أضعف العرب إذا دخلت في الإسلام واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، مع علمي بأن خيل النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تقوى على محاربتنا ولا يعني وجيوش النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوى على غزو ارضنا، واذا وصلت الى بلادنا فسنقاتلها قتالا شديدا ما لاقى قتالا مثله. فقال عمرو بن العاص قلت انا خارج غدا. خلاص انا خارج غدا وسابلغ ردك هذا الى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا طبعا خاف جيفر وعلم ان الامر جد، وانه لو وصل رده هذا الى النبي صلى الله عليه وسلم سيرسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم جيشا يعني ضخما بتأديبه، فسيدخل في الإسلام يعني مقهورا، أو يعني سيدخل ملكه يعني في ملك المسلمين يعني قهرا. قال: فلما أيقن بمخرجي خلا به أخوه فقال: ما نحن فيما ظهر عليه، وكل من أرسل إليه قد أجابه. أخوه إعاد يقول له يعني: ما نحن في من إيه ظهر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نحن إيه يعني مملكة صغيرة وكذا بالنسبة للممالك التي هي أكبر منا والقبائل الأكبر التي دخلت في دين النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قد أجابه، فلماذا إيه لا تقتدي ببقية الملوك؟ قال: فأصبح فأرسل إلي فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعا. انتهى الأمر بإسلام جيفر وأخيه عبد، انتهى بهم الأمر إلى الدخول في الإسلام جميعا، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وخلي بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم، وكان لي عونا على من خالفني. انتهى بهم الأمر إلى إيه؟ الإذعان بحكم النبي صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام، وأذن لعمرو بن العاص رضي الله عنه أن يجمع الصدقة، يجمع الزكاة، يعني ممن أسلم من أهل عمان، والزكاة كما عرفنا تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وجعل عمرو يحكم فيهم بشريعة الإسلام، وكان عونا لي على من خالفهم، وكان يعينان عمرا على الحكم فيه بالإسلام. قال: وسياق هذه القصة تدل على أن إرسال الكتاب إليهما تأخر كثيرا عن كتب بقية الملوك، والأغلب أنه كان بعد الفتح. يعني يقول المؤلف الظاهر أن سياق هذه القصة أن إرسال الكتاب إلى جيفر وعبد تأخر عن بقية الكتب التي أرسلت إلى داخل الملوك. لماذا؟ لأن بقية الملوك أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد رجوعه من صلح الحديبية، إما في أواخر السنة السادسة أو أوائل السابعة. وبعدين عمرو بن العاص قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في أول السنة السابعة، وهو هنا يقول وهو يخاطبه يعني لما سأله عن قريش يعني كيف فعلت إيه قريش، قال: دخلت إيه في الإسلام، إما راغب فيه وإما مقهور بالسيف. وقبل فتح مكة يعني كان دخل في الإسلام كثير من قريش، لا يصدق أن إيه قريش كلها دخلت في الإسلام رغبة أو رهبة، وإنما هذا إيه يصدق على أنه بعد فتح مكة قريش كلها إيه دخلت في الإسلام، إما رغبة وإما إيه قهرا بالسيف لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا. فيعني يقول المؤلف أن الظاهر أن الرسالة إلى جيفر وعبد ملكي عمان كانت بعد فتح مكة وتأخرت عن باقي الرجاء. قال: بهذه الكتب كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أبلغ دعوته إلى أكثر ملوك الأرض، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر، ولكن شغل فكرة هؤلاء الكافرين وعرف لديهم اسمه ودينه. في هذه الكتب كان النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ دعوته إلى أكثر ملوك الأرض، ومنهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من كفر به، ولكن حتى من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد شغل النبي صلى الله عليه وسلم فكره وعرف لديهم دين النبي صلى الله عليه وسلم وعرف لديهم اسم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من المصالح التي تحققت في كتب الرسول صلى الله عليه وسلم. هل في بعض الأسئلة؟ وبقي حوالي 10 دقائق عن صلاة العشاء، هل كان في بعض الأسئلة أو ندخل في الغزوة التي بعدها في هذه 10 دقائق؟ طيب ممكن نقرأ يعني شيئا إلى موعد أذان العشاء من أحداث غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد. قال: النشاط العسكري بعد صلح الحديبية. غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد، هذه غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت بعد صلح الحديبية. وصلح الحديبية كما عرفنا وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين قريش هدنة مدتها 10 سنين. النبي صلى الله عليه وسلم جعل هدنة بينه وبين قريش مدتها 10 سنين، لكن هذه الهدنة لا تمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل يعني أقواما آخرين من القبائل العربية وغيره من الأعراب الذين هي من القبائل العربية ومن الأعراب ومن أنحاء الجزيرة العربية التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية. الصلح إنما هو كان مع قريش ومع كذلك القبائل التي دخلت في طوع قريش وفي حلفه. النبي صلى الله عليه وسلم تعهد لقريش بألا يقاتلها وألا يقاتل من دخل في حلف قريش، لكن هذا العهد كان لا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بغزو بعض القبائل التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبها. قال هذه الغزوة غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد، هذه الغزوة حركة مطاردة ضد فصيلة من بني فزارة، يعني قامت بقرصنة في لقاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاح يعني إبل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان مجموعة من قبيلة فزارة يعني استولوا على بعض إبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبهم بهذه الغزوة. قال وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية وقبل خيبر. ذكر البخاري في ترجمة بابل أنها كانت قبل خيبر بثلاث، وروى ذلك مسلم مسندا من حديث سلمة بن الأكوع، وهذا هو الصحيح أنها كانت قبل غزوة خيبر بثلاث سنين كما ثبتت في الصحيحين، وكانت هذه الغزوة بعد صلح الحديبية مباشرة. وقصة هذه الغزوة وردت في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال وخلاصة الروايات عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه بطل هذه الغزوة، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان بطل هذه الغزوة، يعني كان أعظم الناس بلاء في هذه الغزوة، ولأجل هذا كان سلمة يعني أكثرهم غنيمة في هذه الغزوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه وكذا، وكان يعني له دور كبير في جمع أسلابه، النبي صلى الله عليه وسلم نفله نفلا كثيرا، حتى قال الصحابة في هذه الغزوة قالوا لقد كوعتنا اليوم يا سلمة، هو سلمة بن الأكوع يعني هذا هو يعني معظم يعني كثيرا يعني من الغنائم أكثر من الباقين بكثير. طيب قال خلاصة الروايات عن سلمة بن الأكوع بطل هذه الغزوة أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع غلامه رباح، يعني بعث إبل يعني مع غلامه رباح، وأنا معه بفرس أبي طلحة، فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على الظهر فاستاقه أجمع وقتل راعيه. وعبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن ابن عيينة ابن حسن، وأبوه عيينة ابن حسن كان سيد فزارة، وكان من الذين يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وعيينة ابن حسن الفزاري، فابنه عبد الرحمن ابن عيينة ابن حسن الفزاري أغار على إبل النبي صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعيه. فسلمة بن الأكوع يقول فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه أبا طلحة، يعني سلمة بن الأكوع كان معه فرس أبي طلحة والغلام اللي هو رباح معه إبل الصدق، فلما عبد الرحمن بن عيينة بن حسن الفزاري أغار على الإبل وقتل الراعي وأخذ الإبل، فقال سلمة لرباح خذ هذا الفرس سأبلغه أبا طلحة، خذ فرس أبي طلحة وأوصله إليه وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصل. قال ثم قمت على أكمة واستقبلت المدينة فناديت ثلاثة يا صباحات. سلم بن الأكوع رضي الله عنه وقف في أعلى مكان مرتفع عالم ونادى إليه صرخ بأعلى صوته في اتجاه المدينة يا صباحات، وهذه كلمة إيه تستعملها العرب يعني في الإنذار يعني بالخطر، يعني إنذار إيه بالخطر، ينذر أهل المدينة بالخطر. ومع ذلك أيضا أرسل الإيه الغلام بالفرس ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجل أقول خذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الربع، خذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الربع. جعل إيه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه إيه يعني يركض في آثار القوم يرميهم بالنبال ويرتجز بهذا، ما كان معه السهام ويرميهم إيه بالنبل فخذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الربع، ويرميهم إيه بالنبال والنبال إيه تصيب فيه. قال فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، جعل إيه يرميهم يرمي إيه الناس ويرمي من بني فزارة الذين أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم واستولوا عليها يرميهم ويعقر بهم إيه الخيل التي يركبونها، فصار إيه يصيب الخيل التي يركبونها فيعقرها ويسقطون من الخيل فيرميهم بالنبل ويقول إيه خذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الربع، وهم إيه يعني يجرون وهو يلاحقهم وهو واحد وهم إيه يعني عدد كبير. قال فإذا رجع إلي فارس جلست في أصل الشجرة ثم رميته فعقرت به، كلما إيه رجع فارس منهم يريد إيه أن يهاجمه إيه عقر به إيه فرسه. قال حتى إذا دخلوا في فضايق الجبل علوته فجعلت أرميهم بالحجارة، إذا إيه صار هم إيه يجرون أمامه وهو يجري خلفه، فإذا إيه صاروا هم في أسفل الجبل صعد هو إيه الجبل وصار فوقه وصار يرميهم بالحجارة من فوق الجبل. فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله تعالى من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهره، يعني لم يترك بعيرا خلقه الله تعالى، يعني لم يترك بعيرا من الإبل التي إيه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم التي استولى عليها هؤلاء القوم، لم يترك بعيرا منها إلا إيه خلفته وراء ظهره، صار إيه يلاحقهم وهم إيه يتركون البعيرة إثر البعير ويجعل الإبل إيه وراء ظهره ويستمر في ملاحقته حتى استنقذ من إيه من بين أيديهم جميع إبل النبي صلى الله عليه وسلم وهم إيه يركضون على الخيل. قال يعني إلا خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينهم، ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون، يعني ألقوا 30 بردة من الثياب زي العباءات كده الصوف ألقوها، وألقوا 30 رمحا يستخفون يعني لئلا ايه تثقل حركتهم في السير، صاروا يلقون ثيابهم ويلقون ايه رماحهم حتى يتمكنوا من الفرار والهرب، وهو ايه واحد رضي الله عنه يلاحقهم. قال ولا يطرحون شيئا الا جعلت عليه اراما من الحجاره يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، لا يبقون شيئا الا ايه كوم عليه كده كوم من الحجاره حتى ايه اذا قدم جيش النبي صلى الله عليه وسلم علموا ان هذا مما يعني حازه ايه سلمة بن الاكوع من هؤلاء القوم. قال حتى اتوا متضايقا من ثنية فجلسوا يتغدون وجلست على رأس قرني، فصعد الي منهم 4 في الجبل، يعني جلسوا ايه في اسفل ايه الجبل وهو جلس في مكان يعني مرتفع، فصعد إليه 4 منهم، فقلت هل تعرفونني؟ أنا سلمة بن الأكوع، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني فيدرك، ولا يطلبني يعني رجل منكم فيدركني. قال فرجع، فما برحت مكاني حتى رأيت فوارث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر. فيعني جاءه إلى أربعة فتيات فقال لهم هذا، فإيه تركوه ورجعوا وخافوا على أنفسهم، وظل في مكانه حتى إيه قد رأى فوارث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، فإذا أولهم أخرم وهو إيه الأخرم الأسدي رضي الله عنه، وعلى أثره أبو قتادة رضي الله عنه، وعلى أثره المقداد بن الأسود رضي الله عنه. يعني سلمة ظل إيه جالسة في هذا المكان حتى قدم عليه ثلاثة من الفوارس الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الأخرم الأسدي وأبو قتادة والمقداد بن الأسود رضي الله عنه. قال فالتقى عبد الرحمن وأخرم، عبد الرحمن بن عيينة بن حصن الفزاري اللي هو زعيم القوم الذين أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم. فالتقى عبد الرحمن بن عيينة الفزاري والأخرم الأسدي رضي الله عنه. قال فعقر بعبد الرحمن فرسه، الأخرم الأسدي رضي الله عنه عقر بعبد الرحمن الفزاري فرسه، وطعنه عبد الرحمن فقتله. وعبد الرحمن الفزاري طعن الأخرم الأسدي رضي الله عنه فقتل شهيد. قال وتحول على فرسه، راح عبد الرحمن الفزاري وعكر فرسه، فطعن الأخرم الأسدي الصحابي فقتل الصحابي، وأخذ عبد الرحمن الفزاري فرس الصحابي وهرب به. قال وتحول على فرسه، ولحق أبو قتادة بعبد الرحمن فطعنه فقتله. أبو قتادة رضي الله عنه لحق بعبد الرحمن الفزاري فطعنه فقتله، قتل أبو قتادة عبد الرحمن الفزاري. وولى القوم مدبرين نتبعهم، القوم ولوا مدبرين لما قتل زعيمهم هو عبد الرحمن الفزاري. قال نتبعهم أعدوا على رجلي، وسلمة بن الأكوع يجري على رجليه، حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له زاقرد. وهذا سبب تسمية هذه الغزوة بغزوة الغابة أو غزوة ذي قرد. الغابة لأنه كان مكان يعني غابة فيه الأشجار يعني كثيفة وكذا، كما قال يعني رأيت فوارث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، ويقال له يقال لهذا المكان ذو قرد. قال حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذا قرد، ليشربوا منه وهم عطاش، فأجليتهم عنه فما ذاقوا قطرة منه. ولحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم والخيل عشاء، يعني تمكن سلمة رضي الله عنه من إجلائهم عن الماء وأن يحول بينهم وبين الماء، وهم عطاش فما ذاقوا قطرة من الماء. قال ولحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم والخيل عشاء وقت العشاء، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القوم عطاش، فلو بعثتني في مئة رجل استنقذت ما عندهم من السر وأخذت بأعناق القوم. يعني سلمة بن الأكوع يقول للنبي صلى الله عليه وسلم القوم الآن في موقف يعني لا يحسدون عليهم عطاش وقد أنهكتهم المطاردة، فسلمة اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معه مئة رجل ويذهب لمحاصرة القوم، ويقول يعني لو أرسلتني إليهم أتيتك بجميعنا في أيديهم وأخذت بأعناقهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الأكوع ملكت فأسجح، يعني سهل، يعني ملكت يعني قدرت فعفو، يعني يكفي هذا القدر، أنت يعني أبلغت فيهم قتلا وطعنا واستوليت على يعني أكثر ما في أيديهم، فإيه يعني يكفي هذا القدر من مهاجمهم. ثم قال إنهم لا يقربون الآن في غطفان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير فرساننا اليوم أبو قتادة، لأن أبا قتادة رضي الله عنه هو الذي قتل عبد الرحمن الفزاري زعيمه، وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. قال: وأعطاني سهمين، سهم الراجل وسهم الفارس. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لسلمة بن الأكوع لما قسم الغنائم في ذلك اليوم، الغنائم التي حازها سلمة دائما كلما جرى القوم ألقوا ما بأيديهم وجمعه سلمة وأحاط عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى لسلمة سهم الراجل وسهم الفارس. والعادة من الراجل يأخذ ثلث ما يأخذ الفارس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا قسم الغنيمة فالذي يكون معه فرس يأخذ ثلاثة أضعاف الذي يقاتل على رجليه، كان الذين يقاتلون على الخيل كانوا يعني يتحملون نفقة الخيل وتكون الخيل ملكهم، وهذا يعني في الخيل التي هي مملوكة يعني لأصحابها. ولهذا قال العلماء أن هذا يعني لا يلحق به مثلا اليوم الذين يقاتلون مثلا على دبابات مملوكة للدولة أو على عربات مملوكة للدولة أو طائرات أو كذا، يكون مثلهم مثل المشاة الذين يقاتلون على أرضهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الفارس يعني ثلاثة أمثال الراجل في الغنائم على أساس أن الفارس يعني يتحمل نفقة فرسه وعلفه وتكلفته وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى لسلمة رغم أنه كان راجلا يقاتل على رجله، لكن يعني قبل بلاء أعظم من بلاء الفرسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سهم راجل وسهم فارس. قال: وأردفني وراءه على العظباء راجعين إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم شرفه بأن أردفه خلفه، أركبه النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته العظباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم راجعين إلى المدينة. قال: واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة في هذه الغزوة ابن أم مكتوم، وعقد اللواء للمقداد بن عمرو رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، واللواء أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد بن عمرو. الأول ثلاثة من الفرسان الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أبو قتادة والمقداد بن عمرو والأسرم الأسدي، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم اللواء للمقداد بن عمرو. بهذا تنتهي أحداث غزوة الغابة، وحديثنا القادم إن شاء الله عن غزوة خيبر بإذن الله. نعم. يعني أخونا يسأل عن إنسان يعني رأى مسلما يؤذى من كافر مثلا في بلدة مثل يعني بلدة من بلاد الكفر، وإذا أراد أن ينصر المسلم ويقيه أذى الكافر تعرض هو لأذى وتعرض لضرر لأنه يعتبرونه مذنبا مثله وكذا، فما هو الحل في هذا؟ الجواب أنه يعني يكون معذورا إذا استطعت أن تنصره، فالأفضل أن المسلم عليه أن ينصر أخاه المسلم، وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، يعني لا يخلي بينه وبين عدوه، لكن يعني هذا هو الأصل. لكن إذا استطاع أن ينصره بغير أن يعود عليه يعني عليك ضرر فيمكنك أن تفعل ذلك. لكن إذا لم تستطع إلا بضرر عظيم يعود عليك فأنت في حل من هذا، لأن الله سبحانه وتعالى قال يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان يعني نصرك لأخيك المسلم سيعرضك لسجن أو يعرضك لعقاب أو وكذا، ففي هذه الحالة يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتكون معذورا إذا خليت بينه وبين عدوه. ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا التي مرت بنا ما يدل على هذا الإنسان، يعني قد يكون معذورا ويرى أخاه المسلم يؤذى وهو لا يستطيع أن ينصره، يعني يقول له اصبر واحتسب والأمر إلى الله تعالى. وهذا ما كان يحصل في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة كان المسلمون مستضعفين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بعمار بن ياسر وأبيه وأمه وهم يعذبون، ويقول صلى الله عليه وسلم صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. ويعني كان يعني يؤذى الصحابة ويعذبون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وبعض المسلمين من الصحابة لا يستطيعون يفعلوا شيئا حيال ذلك، ليس بأيديهم سلطان يعني لكي يستنقذوهم من أيدي المشركين، فكانوا يوصونهم بالصبر والاحتساب يعني يفوضون الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا أيضا هذا حال المسلم في بلد في وقت استضعاف، إذا كان المسلمون يعني ليس لهم سلطان في البلد وكذا، ورأيت مسلما يؤذى من كافر وأنت لا تستطيع أن تنصره، وإذا نصرته تتعرض لأن تقتل أو تصاب أو تسجن أو كذا، فتكون معذورا تصيب بالصبر والاحتساب وتدعو له ولا حرج عليه. كذلك أيضا حتى بعد صلح الحديبية كما عرفنا لما جاء يعني أبو جندل بن سهيل بن عمرو جاء يرصف في أغلاله، تمكن من الهرب و القيود كانت في رجليه، هرب من التعذيب والقيود في رجليه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فالنبي صلى الله عليه وسلم رده إلى سهيل بن عمرو. النبي صلى الله عليه وسلم يعني شفع له عند أبيه سهيل بن عمرو حتى يخليه وكذا، وحاول النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيه مرارا أن يخليه وأن يطلق سراحه فأبى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يستنقذه بالقوة، وإنما إيه قل سبيله وقال له اصبر واحتسب فيجعل الله لك إيه فرجا ومخرجا. يعني دائما المسلم يعني يوازن بين الامور، يكون الانسان معذورا في هذه الحالة، يعني الانسان لا تاخذه مثلا حماسه يعني يعني يقاتل مثلا في وقت يعني لا يشرع فيه القتال، فتعرض المسلمون يعني لاذى واضرار اكبر بكثير من الايه، يعني بدل من كون الضرر سيعود على شخص واحد المسلم سيعود الضرر على عشرات من المسلمين، وأضرار أعظم أكبر بكثير من الضرر الذي لحق الواحد منهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.